كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. خلقتنا يا رحمن ضعفاء النفس، فانصرنا على أنفسنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وتوفنا يا رحمن على كلمة الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، قبل أن يقام للصلاة نلتقي مرة أخرى مع كلمات الله الطيبة مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رب ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمد به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لنا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيد صاحب المقام الفاتحة.